بإذن الله. واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وينقسم أيضا إلى بسيط، يعني حمد ومركب، ويسميان الآلية البسيطة والآلية المركبة. جيد، قبل الدخول في هذا التقسيم نشير إلى رأي للإمام الخميني رحمة الله عليه يتصل بالقضية اللابتية. بينا ما معنى اللابتية وما معنى اللابتية، فيمكن تقريب المسألة بذوق وجودي وبذوق ما قلنا. القضية اللابتية تنسجم فقط مع المعية، لأن المعية هي التي تحمل الدين على المبنى في الدين وفي الخارج، فلا يمكن للفاهمة أن تخترع يعني الفرق بين المعية في الخارج والمعية في الدين. ما هي حقيقية في الدين؟ حقيقية في فرضها الخارجي، والانطباق كذلك قهري. حقيقي أم لا؟ حقيقي. إذا عقد الوضع يكون حقيقيا، يعني اتصاف زيد بالإنسانية أو بالإنسان الكمالية اتصاف حقيقي، الفرض حقيقي والمعية حقيقية والاتصاف حقيقي. خالد في ما هي عين الوجود، الوجود متن الواقع، حيثيته لا تأتي متن، وبالتالي الفاهمة تأتي وتخطع تحت هذا، تحت ضبط هذا المتن، مفاهيم تحت المتن وحيثية المتن، فيأتي الاختراع. إذا كنا في الوجود وحيثية الوجود، الاختراع يكون على مستوى الفاهمة فقط. لابد. نعم لابد. يأتي الاختراع على مستوى المفاهيم وعلى مستوى التطبيق. تطبيق المفاهيم على المتن وحيثية المتن. وعندنا اللاواقعيات كذلك باعتبارها اللاواقعيات، الفاهمة تخترع لها كذلك المفاهيم التي تحتها، فهي مخترعة والمفاهيم مخترعة والانطباق مخترع، تنتمي إلى القضية اللابدية كذلك. فقط مسألة أشار إليها الأخ نوفل وهي مبهمة بالنسبة كثير من الطلبة، وهي الحيثيات الفاهمية. إذا قلنا مثلا مفهوم الإنسان نوع، هذه واقعية ذهنية، شيء من أشياء الفاهمة. أولا واضح النوعية الحيثية تعرض مفهوم الإنسان وليس الإنسان، بمعنى أن هذه القضية لا علاقة لها بالأفراد، حيثية للمفهوم أم للأفراد؟ للمفهوم. بمعنى الإنسان المقيد بالذهن والفاهمة يكون نوعا أو كليا. إذن هذا الوصل لمفهوم الإنسان. باعتبار غياب الفرد عقب الوضع غير موجود، عقب الوضع اتصال الفرد بعنوان الموضوع. احنا ما عندنا افراد حتى تتصف او لا تتصف بعنوان الموضوع. اذا هنا ما عندنا لا قضيه لبديه ولا قضيه لا لبديه. المساله ليس هذا، المساله كيف يتم الاختراع. اذا قلنا مفهوم الانسان نوع او كل لفظ، يعني مفهوم الانسان محلل متشأل بشأن ذهني، الفاهمة تأتي إلى هذه الحيثية أو هذا الشأن، تريد أن تحكي هذا الشأن شأن للمفهوم. واضح؟ هو كذلك يحتاج إلى مفهوم يحكيه على مستوى الفاهمة. وبعبارة أخرى الفاهمة تكشف نفسها، تكشف أشياء. أحيانا الفاهمة تكشف أشياء خارج، أشياء نفس الأمر، أحيانا تكشف نفسها. فمفهوم النوع مفهوم استعلائي يرى مفهوم الإنسان بالفاهمة، لا يرى حيوانا ناطقا، يراه متشائما بشأنه يصدق على كلمه أو الصدق على كثير المتعهدين حقيقة. هذه الحيثية أو هذا الشأن في مفهوم الإنسان، يعني مفهوم الإنسان يعني الإنسان المقيد به الفاهمة، تأتي الفاهمة بمفهوم استعلاء إما هو مفهوم الكلية أو مفهوم اللون، تحكي بهذه المفاهيم حيثيتين، حيثية كلية وحيثية نوعية. نسأل سؤال، هذه الحيثية كوجود ذهني تنكشف بمفهوم، إذا المفهوم الكلية يحكي تلك الحيثية في مفهوم الإنسان، تسري إلى الأفراد؟ لا، لا تسري إلى الأفراد، الأفراد هنا خارجة مطلقا. لماذا؟ لأن الحيثية لمفهوم الإنسان ليس للطبيعة الإنسانية، لو كانت الحيثية للطبيعة الإنسانية تسري إلى الخارج. وبعبارة أخرى الحيثية للإنسان المقيد بالإطلاق، قيد الإطلاق بشرط القيمة، تأتي الفاهمة تريد تحكي هذه الحيثية. طبعا إذا قلنا تريد تحكي تحتاج إلى مفاهيم، فتأتي وتجعل هذه الحيثية مفهوما، لأن لكل حيثية كم قدم؟ قدمان، قدم ذهني وقدم خارجي. هنا الخارجي بالمعنى الخارجي بالمعنى الأعلى، خارجية ذهن، تأتي مفهوم الكلية تحكي تلك الحيثية، مفهوم النوعية تحكي تلك الحيثية، مفهوم الجنسية تحكي حيثية، مفهوم المفهوم حيثية، مفهوم المفهوم حيثية. مثلا الإنسان كطبيعة حيوان مطلق، حل الفاهمة سريعا يصدق عليه أنه مفهوم، تقول مفهوم الإنسان مفهوم، يعني محيث بهذه الحيثية. ما هي؟ أي حيثية؟ متواجد في الفاهمة. هذا التواجد الفاهمي إنسان أم حيثية؟ إنسان أم حيثية؟ حيثية لمن؟ للإنسان. تواجد ذهني يعني الإنسان في نشأته، في نشأة ماذا؟ ذهنية. طبعا هذا الإنسان في نشأة شأن أم لا؟ شأن. حيثية أم لا؟ حيثية. تأتي الفاهمة وتصنع لها مفهوم يحكي تلك الحيثية. أي مفهوم؟ مفهوم المفهوم، ليس مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان عنده مفهوم هما هو حيوان مرض، لا مفهوم المفهوم. واضح الآن؟ إذا المفهوم مفهوم المفهوم ماذا يحكي؟ يحكي حيثية. المفاهيم إذا كان في فضاء الفاهمة تكتسب هذه الحيثية المفهومية. نعم، ما هو تعريفه؟ تمثل به يحكي. إذا كل من تعنون بهذه الحيثية، يعني حيثية المفهومية، يعني إن وجد في نشأة الفاهمة يكتسب هذه الخصوصية، ما هي؟ أنه متواجد في الفاهمة ويحكي، متواجد في الفاهمة يحكي. طبعا هنا الحكاية من حيثية المفهومية، حيثية ذواتية، واضح الآن؟ وباعتباره متواجدا في الدين عنده وجود دين، هناك له أثار خاصة غير الحكاية، لأما الوجود الأثار النفسية غير الأثار الحكوية. واضح لأن الوجود هناك مشخص، وجود مشخص بالتشخص الديني. ثم هذا المتشخص الديني يعني كيان كالشجرة الخارجية هو شجرة دينية، باعتبار وجود لها أثار، باعتبار الحاكمية يعني قياسها إلى بحثها، هناك أثار حكمية غير الأثار الموجودة، هناك أثار معرفية. هذه النكات دقيقة جدا. فلماذا الطالب يدرس الخمس سنوات ست سنوات يحس أنه لا يتقدم؟ لا، بشر فيه ما يتقدم، وإنسان عنده استعدادات. الطالب على قسمين، طالب أعطي في الجهل الإلهي استعدادات قوية يدرس جيد يتقدم، إنسان استعداداته ضعيفة لكن بالجهد والعمل يصل أم لا؟ يصل، ممكن يصل أحسن من الذكي، الذكي الخابر والذكي الكسول اللي عنده استعدادات ولا يشتغل ما يتقدم، ما يتقدم. إذا طريقة التدريس، السلام عليكم، فن التدريس، فن إيصال المعلومات يساعد كثيرا كثيرا الطالب للتقدم، صح أم لا؟ يجب أن نساعد الطالب أن يفكر صحيحا. المعرفة عدو الإبهام، والإبهام عدو المعرفة. فالطالب إذا يدرس فن من الفنون لا يترك بقعة مظلمة، بقعة مظلمة قاتمة ينورها يتقدم. واضح الآن؟ الآن نشير إلى مبنى الإمام رحمه الله اللي كانت مراجعة وصل الأخ مناسبة. مبنى السيد الإمام في القضية اللابتية التي تحكي الأعدام مطلقا، يعني المستحيلات أو الأعدام، أعدام مطلقا يعني الدائرة الخامسة في نفس مثلا إذا قلنا كل شريك الباري باطل وفقا للتحليل قضية لابتية، ما هو الميلاد؟ تقول سهل الميلاد، نركز على عقد الوضع، إذا كان عقد الوضع اضطراريا فالقضية لابتية. نأتي لها للقضية شريك الباري في نفس الأمر اضطراري الحقيقي اضطراري، العنوان الذهني اضطراري، الانطباق اضطراري، أتعس القضايا اللابتية افتراض في افتراض إذا قضية لابتية. سيد العلماء كيف قرب المسألة؟ يقول نفترض شريك الباري في دائرة خامسة ثم نلصق به العنوان الموضوعي، إذا ألصقنا به العنوان الموضوعي نلصق به العنوان المحمول يعني باقي. هذا الشريك المفترض في الدائرة الخامسة يتعنون به شريك الباري، إذا تعنون بشريك البارية عبد الواضع عبد الحمد ما هو باطن. سيد الإمام له نظر خاص في تقريرات الأنجرودي، ما ليس في تقريرات الأنجرودي، تقريرات الاشتهاردي رأينا تقريرات، لا تقريرات الأنجرودي الجزء الثاني ظاهر. نعطيكم الصفحة إن شاء الله، يعني ممكن إن شاء الله تسوي لك بحثا وتكتب بحثا او دراسه. تجد المصادر مهيئه. سيد الامام يقول هذه القضايا الموجبه، قضية موجبه كل شريك الباري باطل، ثبوت شيء لشيء في دائرة الافتراض. يقول هذه القضية لسانها موجب وباطنها سلب، قضية سالبة بمحتواها سالبة بمضمونها، وإن كانت موجبة في شكلها صورة. هذا الإمام. وإذا كانت سالبة يعني ما في عقد الوضع، إن القضايا السالبة ما في عقد الوضع، خصوصا التي ليس لها موضوع، قضايا التي ليس لها موضوع لا معنى لعقد الوضع. فهذه القضية كل شريك الباري باطن تصير وفقا للتحليل الإمام تصير هكذا، لا شيء من شريك الباري موجود، لا شيء من شريك الباري بموجود. واضح؟ ناتي ونسأل ما هو المؤدى للقضية؟ مفاد هذه القضية لا. إذا قلنا مؤدى هذه القضية معنى القضية هي نبحث عن عقد الوضع وعقد الحمد. لماذا؟ لأن معنى القضية العلمية ما هي؟ كل مصداق تعنون بعنوان الموضوع يتعنون بعنوان المحمول، هذا هو مفاد القضية العلمية، بيناها بالتفصيل عدة مرات. جيد، إذا قلنا كل شريك الباري تعني لا شيء من شريك الباري بموجود، هنا نأتي إلى الدائرة الخامسة التي تدعنا دائرة افتراضية أو رفع الوجود، يعني دائرة كلها ترتفع ما فيها. ما عندنا؟ لا عند الإمام لازم مبنى الإمام دائرة الخامسة كلها تبخر انتهت. معناها رفع شريك الباري من بار الوجود، الشريف الباري من باب الوجود يمكن أن نقرمه بتقريبين، نأتي ونرفعه وهو مرفوع، ما يحتاج إلى أن تأتي وترفعه، مرفوع ولا يمكن أن ترفعه. إذا قلت نأتي ونرفعه يعني يحدث الأصالة، يعني ما يقبل الإمام، مرفوع من دار الوجود، هذه القضية تكشف عن ذلك الظاهر. وبعبارة ساذجة عرفية، ما يكون في دار الوجود شريك الباري، شريك الباري غير الوجود، يعني ليس له أي مرتبة من مراتب الوجود. هذا مبنى من؟ مبنى سيد الإمام. والفلسفة التحليلية في الغرب، فلسفة بدأت من بداية القرن العشرين، نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، والآن ما زالت مستمرة في أمريكا وبريطانيا. أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية وصل إلى نفس التحليل، القضايا السالبة هي القضايا التي تحكي الأعداد هي سلب الوجود. وبرتراند روسل وصل إلى نفس التحليل. برتراند روسل عنده نظرية في فلسفة اللغة لا علاقة بالأسماء الخاصة، كيف نحكي الأسماء الخاصة. واضح، مثلا عندنا سقراط، عندنا أرسطو، عندنا المتنبي، عندنا زرارة، عندنا هذه الأسماء الخاصة كيف تحكي، كيف تحكي أحكيها. تقول أرسطو تلميذ أفلاطون، صاحب أرجامون، صاحب الميتافيزيقان، كيف تحكم جدا دقيق وعالم. بيرتراند روسل طرح نظرية وصفية، بعضهم يقول أجمل وأعظم نظرية في القرن العشرين، وإن صح هي نظرية جدا دقيقة ورائعة ونوقشت تقريبا قرن، ولحد الآن ما زال في النقاش، والحمد لله الحوزة العلمية شاركت في هذا النقاش. استمع الشيخ صالح الطارجاني عنده كتاب كاملا في تحليل هذه النظرية. أنا سمعته في درس خارج، درس خارج الأصول، يقول النظرية التي أطرها برتراند روسل في الأسماء الخاصة موجودة كاملا في تقريرات الإمام رحمه الله، ولا يسمع بهذه النظرية، ولا ربما ما يسمع حتى برتراند روسل، ربما يسمع به ولكن لا به النظرية أصلا ما يسمع بها. ذاك في بريطانيا وهذا في النجف أو في إيران، نعم، فوصل إلى نفس النظرية. أنا قرأتها قبل ما يذكرها الشيخ الرجاني في الدرس، ولكن ما كنت مكتشفة تعرف ما هي النظرية الوضعية، فهمتها ودرستها وقرأتها في تقرير في الإمام، لكن لم أكن أعرف أنها النظرية الوضعية. كنت أعرف النظرية الوضعية، أعرفها النظرية الوضعية في برتراند روسل، لكن ما كنت أدري أن هذه النظرية التي تبناها فيها. وهذا يدل على شيء، يدل أن بعض ما كان حرا ويتحدث فلا الله يفيد. إذا القضية اللابتية التي تحكي المستحيلات أو الأحلام مؤدها عن الإمام هي رفع الوجود، تشير إلى رفع الوجود. إذا النتيجة لتقرير سيد العلامة أو سيد الإمام نتيجة واحدة في النهاية، واحدة أم لا؟ واحدة. غاية العلامة أن السيد يفترض دائرة، سيد الإمام يرفع تلك الدائرة. لا تفترض، لماذا؟ إنك مجرد أن تفترض مصداقا فرضيا لشيء كبير أعطيك له الأصل أم لا؟ أعطيك له الأصل، هذا مشكل بيناها السنة الماضية، نعم. الدائرة الخامسة يقول أصلا لا يحتاج، لا يؤمن بقضية اللابتية، له تفسير خاص له يؤمن بها، يقول هذا هو معناه. يعني ما تفترض مصداقا فرضيا تأتي وتشكل عقد الوضع وهذه، أما في قضايا الوجود الذي لا يأتي الدين محيثيته يؤمن بالقضية لا بالتي يأتي الدين. افتراض في الوجود فيه سيد الإمام يقول الوجود العنوان الذي افتراض الله افتراض انطباق افتراضي سيد الإمام يؤمن بها فقط في القضية لا بالتي يقول نحن لا نعرف الوضع لماذا مؤداها كما مؤداها أنها رفع الوجود إذن مستحيلات تخرج من دائرة القضية اللابتية عند الإيمان فقط المستحيلات والأعلى أما الوجود الإيمان يؤمن به فالمستحيلات عند سيد الإمام هذا معنى وبالتالي ما في عقد الوضع إذا قسمت القضية باعتبار عقد الوضع الحقيقي والافتراضي إذن المستحيلات تخرج من القضية اللابتية واضح الآن؟ جيد وينقسم الحمل أيضا إلى بسيط ومركب جيد واضح المطلب واضح المطلب نوصل قضية اللابتية خلاص كل النقاط واضحة نعم ثم إذا شئت أن تطبق القضية اللابتية على تقسيم القضية هذا شأنك سهل جدا كيف القضية الشخصية عند عقد الوضع هذا زيد نائم لماذا؟ لأنه عنوان غير موجود عنوان الذهني موجود قضية شخصية ما عندنا انطباق أما انطباق أما انطباق أم إشارة إشارة إذا القضية الشخصية خارجة من ما عندها القضية الطبيعية يعني القضية المنطقية مفهوم الإنسان عند عبد الوضع لماذا؟ خلاف القضية الشخصية في مقابل القضية الشخصية قضية المهملة عند عبد الوضع ما موجود حتى لا ليس افتراضية القضية المهملة حسب القضية شريك البالي باطل قضية مهملة ما عند عقل الوضع الإنسان جهود قضية مهملة ما عند عقل الوضع فعلا عقل الوضع هذا عقد الوضع حقيقي أم افتراضي عندها قضية المهملة عندها بكل الشقوق قضية جزئية عندها والقضية الكلية كذلك عندها فالتحليل سهل هذا فقط شرط مخوف خلينا نبحث في قاعدة الفرعية قاعدة الفرعية جميلة أين درسناها؟ درسناها في الوجود الذهني إذا يتذكر الفرد جيد وينقسم أيضا الحمل إلى بسيط ومركب ويسمى الهلية البسيطة الهلية جاءت من هلية الشيء يعني هل الشيء جيد إذا قلنا الهلية البسيطة الإنسان موجود ما هو مؤداها قلنا لا تشتبه لا تقول وجود ثبوت الوجود للإنسان إذا قلت ثبوت الوجود للإنسان وقلبت هلية مركب مؤداها صحيح ثبوت الإنسان طبعا إذا قلنا ثبوت الإنسان في دائرة أصالة الماهية أما في دائرة أصالة الوجود قضية ما هو الإنسان موجود وجود الإنسان موجود معناها يختلف تماما وجود الإنسان موجود بأي معنى الموضوع يحكي مثل الواقع والمحمول لا يحكي أن هذا المثل يحتاج لحيثية تعطيه واضح؟ إذا فسرتها بثبوت شيء لشيء يعني ثبوت الموجودية للموجود ما معنى؟ يعني مثل الواقع متحقق الواقع أما الهلية المركبة لا الهلية المركبة بعدما يتحقق الموضوع في نشأة من نشأات الوجود الديني أو الخارجي أو النفس الأمري هناك يأتي الوصف يأتي المحمول الجديد وهي الهلية المركبة والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الوضع وجود الإنسان وجود الفقر يعني ثبوت الإنسان ثبوت الفقر كقولنا الإنسان موجود ما هو مؤداها ثبوت الإنسان موجودين الإنسان والهلية المركبة ما كان المحمول في القضية أثرا من أثار الموضوع وعرضي من عربيته كقولنا الإنسان الضاحك. طبعا الضاحك هنا ثبوت الضاحك للإنسان الموجود أم لا؟ للإنسان الموجود. فيتدل على ثبوت شيء لشيء، يعني هي مركبة بخلاف هي بسيطة حيث تدل على ثبوت الشيء. إذا القضية الفرعية لا تجري في الهلية البسيطة، لأن القضية الفرعية ثبوت شيء لشيء. يقول: وبذلك يندفع ما أورده البعض على كلية قاعدة الفرعية القائلة: إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت. جيد، اكتب الآن عنوان صغير: تحليل القاعدة الفرعية. تحليل القاعدة الفرعية حتى ترى قوة العقل التحليلي. الآن اكتب الصياغة الدقيقة للعبارة، اكتب الصياغة الدقيقة مختصرة: ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت المثبت له في الظرف نفسه لا الثابت. هذه الصياغة الدقيقة للقضية. نعيد: ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت المثبت له في الظرف نفسه لا الثابت. واضح الآن؟ نزل التحليل. ثبوت شيء، أول نكتب واحد واحد، أول سطر واحد. الثبوت الأولي عندنا ثبوت شيء لشيء، الثبوت الأولي أو الثبوت الأول في السياق، سياق القاعدة، بمعنى العروض، بمعنى العروض. هنا نسأل الطالب: بمعنى العروض حيثية خارجية أم فهمية؟ طيب واضح، لأن إذا بنينا أن العروض خارجية حيثية تعرض أو لا تعرض، حيثية تحليلية أم عروض؟ عروض فقط فيما في دائرة ضيقة، ما هي؟ الأعراض. الأعراض في التحليل ماوي، أما في التحليل الوجودي كذلك فهنا أي حيثية. إذا نقول هنا العروض، العروض بمعنى الإضافة، إضافة المحمول لمن؟ للموضوع. إذا العروض الثبوت في السيارة الكاملة للقاعدة بمعنى العروض، يعني عروض المحمول للموضوع. إذا جئت إلى الخارج، هذا العروض قد يكون حقيقي قد يكون تحليلي في الخارج. إذا هذا العروض بمعنى الذهن، بمعنى الفاهمة. طبعا إذا قلنا العروض هنا فاهمين، يعني عملية العروض في الفاهمة، لا يعني أن العروض أداء مقيد بالفاهمة. وضع الذي اتفقنا عليها فرق بين العملية الذهنية التي تكون من صميم الفاهمة، والعملية التي تكون في الفاهمة ولكن ليست من صميم الفاهمة. هذه مسألة مهمة جدا يجب إيقاظ الطالب، بينناها ونعيد حتى ترسخ في ذهن الطالب. إذا قلنا كل إنسان حيوان، الإنسان هنا ذهني أم في الذهن؟ في الذهن. ماذا تقول ذهن؟ في الذهن أم في ذهني؟ ذهني يعني من صميم الفهم، لا علاقة له بالخارج. في الذهن كما تفضل، ضبطه الحاكوي فقط في الذهن. ولا لا يتقيد الانسان. اذا كل انسان حيوان، هنا العنوان الانسان يسري الى الافراد ام لا؟ يسري الى الافراد ام لا؟ يسري الى الافراد. اذا هنا في الذهن وليس الذهن، وليس ذهنيا. مفهوم الانسان نوع ذهني ام في الذهن؟ ذهني. هناك قيدته الفاهمه، قالت له انت لي. وبعباره اخرى عرفيه، الفاهمه قد تتعامل مع المفاهيم بطريقتين. الطريقة الأولى تقيدها تصير ملكية تامة، أحيانا تعيرها فضاء ما في الفهم. وضعنا إذا تدرس المكاتب إن شاء الله، تدرس المكاتب أنتم؟ تدرس المكاتب؟ صحيح عاملة؟ أنت إذا تكلم صاحب المكاتب أو المؤسسة تكلم في البيع وبدأ يستخدم قضايا في البيع، البيع لا ذهني أم في الذهن؟ أه؟ في الذهن ليس ذهني، ما عنده علاقة. إذا كنا تكلمنا عن البيع بما هو ملكية للفاهمة، هناك البيع مفهوم البيع، مفهوم البيع نوع عاملة ما معنى يعني يسبق على كثير. لا، الأستاذ أو صاحب الكاتب إذا يتكلم على الـ على الـ على الـ يتكلم عن البيع، طبعا يتكلم في أي دائرة؟ دائرة فاهمة. لما؟ ما هو السر؟ ها؟ ها يحلل، ويحلل يعني دائرة فاهمة، يعني بحث تواصلي. البحث التواصلي أين يكون؟ في الفاهمة. هناك الفاهمة تعير فضاء للبيع أم تملكه؟ فعله فضاء. لماذا؟ حتى يتم التواصل المعني. إذا أعرف له فضاء ما تحكم فيه، لأنه اشتغل على الفضاء، يقول أنا استخدمك ولكن أنت ما تخيدين. هناك البيع بأي لحام إلا بشرط الماقة، لا بيع خارجي ولا بيع سهلي حر مع الطبيعة، إلا بشرط الماقة. إذا الأستاذ لا يتكلم في البيع، يتكلم في الفهمة، ولكن بهذا اللحام اللي حضر بشرط المقصد طبيعي عدم البيع. كانت الخارج لا يهمنا، لم يكن لنا طبيعة البيع. إذا يجب أن تفهم جيدا هذه المسألة. قد نستعير من الفهمة فضاء للتواصل المحدود ولا نتقيد بشؤوناتها. هذه نظرة مهمة جدا. أحيانا لا نتقيد بشؤوناتها، لا تعيرنا فضاء. هناك كم لكنا في مفاهيم المنطقية، مفاهيم المنطقية تعرض ممتلكات الفهمة. إذا المفهوم استعار فضاء من فهمة، المفاهيم المنطقية تأتي أم لا تأتي؟ لا تأتي. لماذا؟ لأن هذه الاستعارة للتواصل. إذا تحت الواقع من فهمة، الواقع خارج الفهمة، إما الواقع النص أمري مستحيلات أو الموجود مقدرة أو غير مقدرة. واضح الآن؟ إذا هنا إذا قلنا العروض في الدين، عروض في الدين هنا استعارة فاهمية، استعارة يعني استعير يعني يؤجر، هنا إيجارة فاهمية أم تقييد فاهمي؟ إيجارة فاهمية. لماذا؟ ما هو السر؟ إن العروض الخارجي موجودة، إما عروض حقيقي أو تحليلي. تقول الجسم أبيض، في عروض خارجية، في عروض البياض للجسم خارجي واقع، وفي عروض تحليلي، الوجود أصير عروض أم لا؟ عروض، لكن من أي قسم؟ عروض تحليلي. واضح الآن؟ ولهذا أنا دائما نحن من زيد على طلبة الأساتذة؟ إذا نقول هذه الحقيقة حقيقة، قلت في الفيديو الآن في التسجيل دعاتي بهذا، قلت من يكون مسلطا على الفلسفة يسلط على جميع العلوم. تخيل أنت تدرس المكاتب بهذه الكيفية مع مفاهيم المكاتب، الطالب يفهم أحسن يفهم أحسن بدقة فائقة. وهكذا الإمام رحمة الله كان يدرس مفهومين هكذا، روح إلى دروسه تجد هكذا حتى في الدقة يدرسها بطريقة. الكومباني كان يدرس هكذا لكن كان درسه جدا ثقيلا في الفلسفة، فهجر مع أنه نظرية جدا دقيقة في الأصول. الشيخ لاليجاني مولع به، حتى نظرية الاعتبار، هذا الاعتبار لسيد العلامة، يقول هي للكومباني في الأصل، والكومباني له تحليلات فيها أقوى من تحليلات سيد العلامة. سيد العلامة بسطها واشتهرت باسمه. كثير من النكات جدا قيمة ذكر على كلمة مهجور. لماذا؟ لو ثقيل في المباني الفلسفة. سيد الإمام معتدل، يعني يدخل الفلسفة بمقدار المطلب العلمي، لا زيادة ولا نقص. هذه قوة، قوة شخصية علمية. فمن كان مسلطا على هذه الحيثيات يدخل إلى الأصول براحة والثقة براحة. ولهذا تجد كثير من الطلبة عندهم ضعف في المعقول ما يلتفتون في الكومباني ولا الإمام، يروحون إلى المباني العرفية، مباني الشيخ المهيمي مثلا في الخوئي ويتقدمون، ما طبيعي تحت طبيعي مباني عرفية، والمدرسة المهيمية التي حالما لدينا مباني عرفية عرفية، وضحنا؟ نعم. خوف التحليل الأول، إذا العروض هنا بمعنى نعم بمعنى الثبوت بمعنى العروض، وقلنا فهمنا هذا العروض في الدين وليس به رهان، عروض شيء لشيء، الشيء الأول يعني المحمول والشيء الثاني يعني الموضوع في القضية. إذا قلنا العروض في الدين هنا بحث تواصل لا ننظر إلى الخارج، بحث تواصل، وبعبارة أخرى الخارج نجعله في الدين ونحلله، واضح الآن؟ إذا هذا التحليل ناظر إلى ماذا؟ كل الخارج بمراتبه، حتى الخارجية الدينية تنطبق عليها القاعدة، تقول يا شيخنا يكفينا مزايدة، أي خارجية دينية؟ نقول مولانا نقول الإنسان لو عروض شيء لشيء، فهمنا؟ مفهوم الإنسان لو عروض شيء لشيء، في أي دائرة؟ تقول في دائرة الخارجية الذهنية، ليس الخارجية الخارجية. فعاملة إذا القاعدة تشمل حتى ماذا ملكيات فاهمة تشملها، سنطبق إن شاء الله. لماذا جئنا بالآية بالضبط لهذا الأمر؟ نعم في ظرف ثبوت الشيء لشيء فهمناه، فهمنا الثبوت، فهمنا الشيء والشيء. الآن في ظرف الظرف كم ليس؟ الظرف الذهني والظرف الخارجي الذي يقع في مقابل الدين والظرف النفس الأمري. النفس الأمري بالمعنى الآخر لا ليس الدائرة الخامسة، الدائرة الخامسة والدائرة الأفراد المقدرة، والله يعني أقول هكذا، قول الظرف نفس الأمر المطلق كلهم بحسبه هكذا كما يقول الإمام، يقول الخارجية كلهم بحسبه. إذا الظرف هنا نشير به إلى الخارجية ولكل خارجية بحسبها، الفاهمة خارجية لا خارجية بحسبها، الخارج خارجية لا بحسبها، الأعدام خارجية بحسبها، فهم؟ نبني على نظرية سيد العلامة، الخارجية مطلقة بحسب ظرفها بحسبها، واضح الآن؟ فرعوا فرعوا شهودي شهودي أنا يعني متفرعون متكئون فرع ثبوت الفرع يحتاج الى بيان ولا ما يحتاج شهودي اخ مصطفى شهودي نعم فرع واضح ثبوت هنا الثبوت ليس بالمعنى الاولي ثبوت هنا بمعنى جديد اكتب الثبوت الثاني بمعنى التحقق وليس بمعنى العروض واضحنا؟ والتحقق هنا مطلقا كل تحقق بحسبه قد يكون في الفاهمة يعني يكون ذهنيا في القيد الفاهمي قد يكون في الخارج مقابل الفاهمة قد يكون في نفس الأمر يعني هنا التحقق نفس الأمر وكل بحسبه واضحنا؟ إذن الثبوت الثاني بمعنى التحقق قد يكون متحققا في الفاهمة قد يكون في خارج الفاهمة قد يكون في الدائرة الخامسة قد يكون في الدائرة الأولى لا يهم مطلق التحقق تحقق يعني الموجودية المثبت له يعني الموضوع المثبت له يعني الموضوع ثبوت شيء لشيء يعني شيء ثبوت شيء لشيء يعني الموضوع فرع تحقق يعني عروض تحقق ثبوت الموضوع ثبوت الموضوع لا الثابت يعني لا المحمول الثابت هنا يعني لا الثابت في نفس الظرف ورق في الظرف في نفس ورق لا الثابت يعني المحمول الثابت هنا المحمول واضح الآن؟ نعم؟ لكن أين تطبيقه؟ طيب يا أنا جدا ما في كثير ما في ما فيه الضر ما فيه حتى من رأسك هذا أنا ذكرت ما ذكرت لا ثابت يعني المحمول موجودة لا لا في كتاب موجود حتى الضر موجود يعني هي قيود قيود ضمنية قيود ضمنية يعني تشير على أنه مدبدة ضمنية نصها على الطالب حتى ما تبقى مهمة واضح الآن؟ إذا الثالث يعني محمول جيد نأتي الآن إلى التطبيقات العملية حتى نفهم هذه القيود الصريحة والضمنية خذ هذه القضية مفهوم الإنسان نوعاً القضية الأولى مفهوم الإنسان نوعاً نوعاً هنا الإنسان بالكفاية وليس استعارة مكانية هنا الإنسان لم يستعر من الفهيمة فضاء هنا ملك الفهيمة لماذا؟ ما هي القرينة؟ لأن النوعية حيثية للفهيمة مفهوم الإنسان نوع ثبوت نوعية لمفهوم الإنسان أم الإنسان؟ تقول لمفهوم الإنسان أو تقول الإنسان المقيد به؟ بالذهن مقيد به عبارة صحيحة إذا ثبوت النوعية لمفهوم الإنسان في الذهن في الذهن أم لا؟ في الذهن يعني في دائرة الفاهمة هنا دائرة الفاهمة كملكية للفاهمة أم كإعارة؟ مع كملكية يعني في قلب الفضاء ما عنده علاقة بالفضاء إذا ثبوت هذه الحيثية أي حيثية؟ أم نوعية لمفهوم الإنسان هذا ثبوت شيء إن شاء الله يعني عروض حيثية النوعية مفهوم النوعية لمفهوم الإنسان نسأل هذا العروض تحليلي أم ضميري تحليلي لماذا؟ الملاك ليس الفضاء الملاك نحو العروض حتى البياض موجود في الجسم مع عروض الرمال اذا استغربت على مهوي لماذا العروض تحيط لان الحيثيه من صميم مفهوم الانسان حيثيه تقول حيثيه لا تقول حيثيه وليست مقوله اجتماعيه النوعية بعض الحيثية أم مقولة؟ حيثية والحيثية تحليلية أم تحليلية إذن هذا عروض تحليلية واضح؟ في ظرف أي ظرف هنا؟ الفاهمة فرق يعني متفرغ على ثبوت هنا أي معنى يعني تحقق ما لا مفهوم الإيه؟ في أي ظرف؟ في ظرف الفاهمة لست هل هنا ركز عليه لست ما معنى لكلمة لست واضح الأمر إذا الثبوت الثاني يعني التحقق مفهوم الإنسان ثبوت المثبت له يعني ثبوت مفهوم الإنسان يعني تحقق مفهوم الإنسان في ظرف الدائرة لست هذه كلمة لست تجعلها على أول لا ثابت اكتب لا بشرط من الضروره ان كان تقوم بالله بشرطيه هنا في هذا المثال مفهوم الانسان نوعه النوعيه لا بشرط تنتج مع اي بعد بعد ضروري ام ان كان ان كان بالفرق النوعية ممكنة للإنسان مفهوم الإنسان أم ضرورية؟ في ظرف الدنيا طبعا في ظرف النوعية في ظرف ضرورية ضرورية يعني يمكن بهذه الحيثية أن تنفك عن مفهوم الإنسان؟ ضرورية إذا لا بشرط يميل إلى الضرورة واضح الآن؟ يميل إلى الضرورة لماذا؟ إلى حيثية مفهوم الإنسان شؤونات لا يمكن أن تنزح عنهم إذا نزعت حيثية النوعية لمفهوم الإنسان يفقد ما معناه المفهوم منه. واضح؟ إن أخذت بشرط إلا بشرط يلتزم مع هذا الشرط. خذ هذا القضية، كل إنسان شاعر تسامحا نقوله كل إنسان، يعني بعض الإنسان، قولوا كل إنسان، ما هي مشهورة؟ ما هي مشهورة إلى العروض؟ هنا نبغى ثبوت الشاعرية للإنسان يعني عروض الشاعرية للإنسان. هنا عروض تحليلي المقول، مقول مقول يا مات مقول، لأن الشاعرية تنتمي إلى أي فن؟ إلى العلم، العلم الشعري. الشاعرية علم ولا مات؟ علم شرعي، والعلم في نفسه عروض مقول فن، عروض ضمان، وليس من فن من فن العروض التعليمية. في ضبط أي ضبط؟ الشاعرية تعرض لتسع ضرب، ضرب الخارج، فرض تحقق الإنسان في الخارج. لا معنى للشاعرية بدون موضوع. إذا كانت حيثية ضمانية أي حيث ضمان مقولي يحتاج إلى موضوع. نعم، فرض ثبوت المذكر يعني فقط تحقق الإنسان في الخارج، لأن العروض خارج منه. لكن أين يكتشف؟ أين يحلل؟ في الدين. في الدين هنا كإعارة فضائل دائما أن ملك الثالث. رغم أن بدأت الأمور قد تضح في الإمام. لماذا؟ قل التواصل ما به، قل بدون استعارة، استعارة فضائل من الفهمة، ممكن التواصل؟ لا يمكن. إذا الفهمة هنا معبر، معبر فقط للتواصل، هي ليست حاكمة هناك، نوظفها ونتحكم فيها. جيد، فرض ثبوت الإنسان في الخارج. لا قلنا لا تبقى المحمود يعني الشاعرية، هنا شاعرية لا تشعر تنسى مع أي بقى شاعرية الإنسان. إذا كان المحمود حين بالضرورة وفي حين آخر بالإمكان، إذا ما هو العنوان الإحراز الذي ينتجه بشرط الشيء أم لا بشرط؟ مرة ضرورة ومرة إيه؟ كان لا بشرط. هل أنا ما بشرط؟ أنا خذ هذا المثال الثاني، كل اجتماع ناطقين محارب لا شك فيها، أم القضايا أم القضايا، كل شريك، كل اجتماع ناطقين محارب أم القضايا. ما فيه أبدأ من القضية، قضية أولية طبق عليها قاعدة عروض يعني ثبوت الاستحالة لاجتماع النظيرين. عروض هذا تحليلي أم عروض مقبولي؟ تحليلي. ها؟ هذا كلمة التحليل، عروض تحليلي تقريبا نفس الأمر، يعني في أي دائرة إحنا بنينا على مدى السيطرة لها دائرة، على مدى الإمام الصبر ما في دائرة، صحيح هذا؟ يعني مفادها كل اجتماع ناقلين لا شيء من اجتماع ناقلين لموت رفع للدائرة. فرض ثبوت المثبت له، مثبت له اجتماع ناقلين في أي ضرب؟ في نفس الأمر يعني الدائرة الخامسة، لا السبب. طبعا هنا في قيد نسيناه، نسيناه غفلنا عنه، زيدوا هذا القيد معلش. ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت المثبت بالضرورة في نفس الضرب بالضرورة، لا السبب. الموضوع ضروري بالضرورة، رقينا سيناء واضح جدا، قيد لبي أم لا؟ قيد لبي أم لا؟ لبي يعني العقل يدركه. إذا في هذا المثال الأخير كل شيء كل اجتماع ناقض محال، اجتماع ناقض ضروري التحقق في ظرفه الخاص طبعا، يعني ظرف دائرة خامسة. هنا المثبت له لا بشرط ينتجي مع أي بعد؟ غفر. هذا هو السر نحسب لا ثابت إلا بشرطية حتى تخليه ينتجي مع المواد الثابتة مع الإمكان والضرورة الوجوب وضرورة الإمكان. واضح الآن؟ واضح الآن؟ واضح القاعدة؟ جيدة واضح. قضية استدلالية أم شهودية؟ شهودية. يعني الحاكمية هنا أولا الشهود، العقل الشهود، ثم العقل التحليلي، ثم العقل التنظيمي، العقل الاستدلالي غائب، ما اعطاه الدين هنا. أولا شهودية، مؤمن بها بالشهود، يعني أنا أتأمل المسألة الفاهمة، منظر فقط الفاهمة، أشاهد الضرورة، أشاهد ضرورة القضية، قضية ضرورية، ثم بعد ما أشاهد هذا البسيط، ماذا نفعله؟ للمشاهدة البسيطة، نأتي ونحدد. خليني كمل مثلا، قلنا مشاهدة ثم المشاهدة البسيطة مركبة بسيطة، تعطيها العقل التحليلي يفكر كلما فكك كلما هذا البسيط تجلى وتعالى. هنا العقل التنظيمي أين؟ أين تجلى العقل التنظيمي؟ في هذه السياقة، سياقة القاعدة، ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت المثبت بالضرورة للثابت في نص الظرف، هذا تنظيم للعقل التنظيمي. لو قال مثلا ثبوت ثابت للمثبت أو ثبوت مثبت للثابت في ظرف أو خبرها، تطلع ماذا تطلع؟ ما تطلع. إذا العقل التنظيمي دائما حاضر يمرر، وكلما كان العقل قوي في التنظيم كلما التواصل معي فيه يسهل أم لا؟ يسهل. نعم تفضل. يعني كلمة لا، لا هي الغامضة، ثبوت موضعية صحيح لمفهوم الإنسان في ظرف الفهمة، فرع ثبوت مفهوم الإنسان في ظرف الفهمة ضرورة، هذه الضرورة ليس للمحمول دائما، لا الثابت يعني الثابت ليس للضرورة، الثابت ليس بالضرورة، يعني هذه لو قدمناها لا الثابت يعني ليس بالضرورة يثبت الثابت، فعلا لا الثابت معناها ليس المحمول ضروريا للموضوع دائما في بعض الموارد، واضح الآن؟ لا الثابت يعني الثابت ليس بالضرورة، هذه ليس قدمها بجهلة، واضح الآن؟ هنا لم تعدولا أم سلبية؟ لم عدول أم لم سلب؟ لا لا لا لا عدول خطيرة جدا، لم سلب. يجب أن يكون ثابت حتى للعبارة ثبوت الشريط من الشريط فاضل ثبوت المثبت له بالطرف هناك هذا لا الثابت الطرح هنا وضعت طرح هنا لا الثابت يعني الثابت هنا ماذا معنى؟ الذي كبر منكم. هذه كلمة ليس ترون بها مثل لأنها في الأمور الواقع هو السر ليس ضروري للمثال طبعا ليس ضروري. لماذا؟ لأنه كيف لو قلت ضروري؟ قل بعض الإنسان كاذب. ثبوت الكتابة للإنسان كبرت الخالق فرض ثبوت الإنسان بالضرورة لا معنى لنص الكتابة بدون موضوع بالضرورة. لكن الكتابة مهمة بالضرورة بالضرورة بالإمكان يعني ثبوت الكتابة للإنسان كبرت الخالق فرض ثبوت الإنسان بالخالق بالضرورة فهمت؟ لكن الضرورة مهمة بالمحمول المحمولة ضرورية يعني ليس دائما ضرورية. إذا إذا كان ليس دائما في بعض الأمور ضروري في بعض الأمور غير ضروري نقول الذي لا بشرط أن يلتزم معنا أحيانا لا يكون ضروري يكون ضروري الانتفاع ليس حتى ممكنا ضروري الانتفاع. واضح المسألة؟ ها؟ جيد ما زال في يوم نقرأ إذا تبت حللناها ما شاء الله العقل التحليلي أخذ كل الحصة اليوم. إذا لاحظت علماءنا في تجرياتهم الفكرية والعلمية يوظفون آليات رائعة ولكن لا يشيرون إليها وهذه عدم الإشارة شاءها الله أن تكون حتى نحن تبقى لنا وظيفة نؤديها صح ولا؟ وظيفة نؤديها. هنا شهود العقل موجود العقل التحليلي موجود العقل التنظيمي موجود. لو تجلس مع السيد العلامة تقول له سيدنا هنا تحللت يقول نعم نظرت يقول نعم شاهدت يقول نعم صح ولا؟ موجود نعم. وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على كلية قاعدة الفرعية القائلة يعني إن ثبوت شيء لشيء في ظرفين فرض ثبوت المثبت له بالضرورة ذلك الظرف لا الثابت بانتقاضه يعني بانتقاض هذه القاعدة بمثل قولية الماهية موجودة الماهية موجودة فاسترهادها إذا تريد المرة هي مرة المالية موجودة حللها ولا موجودية حلل لي حلل ما هي موجودة أنا ما أفهم ماذا يقول في هذا الموضوع؟ لا أنا لا مستشفى سيتعلم هذه كلمة بما هي موجودة هنا المستشفى مستشفى هذا حبيب الإشكال أنا أتكلم على هذه العبارة العبارة أي الماهية موجودة حديث السهل أنا الآن أنا طالب مثل وانت أنا الماهية موجودة أنا أسألك هنا الماهية حيثية أم مقولة؟ لا لا لا لا بطل يا حاجة الماهية عند عن أصل الوجود وعن أصل حيثية أم حتى مبنى أصل الماهية حيثية أم مقولة؟ أي مقولة أم حيثية؟ هذا فقط لماذا أصلت أنه محيط لماذا أصلت أنه هي إذا فقط إذا فقط الفور هذا رجل إذا فقط الفور فور يعني قوي إذا فقط مرض وكذا تكثر عليه ماذا سكاكين أصلت أنه هي فقط تكثر سكاكين الذهب ماهية يكون داهيا. على ما اعتقد ما هي صحيحه بالحمد لله. صحيح صحيح صحيح. إما هي كيف تكون معقولة المحمولية طبعا كيف تكون معقولة وتنطبق على معقولات متباينة؟ لا لا هم خليني هنا ما تفضل أنا لا طالب توسل أنا طالب نفهم هنا المحمول واحد أم لا كيف ينطبق على ما هي متباينة على معقولات حقائق متباينة؟ إذا هذا المحمول لا يحكي تلك الحقائق يحكي حيثي إيش؟ سيراك ها هنا لا هذا المحمول واحد من جميع الصف وانت لا في واحد ها ها تجي الفلسفة صعبة جدا جدا صعبة وإذا أنت ملكتها تملك كثير من ماذا يحكي؟ حي حيثية صح؟ هنا يحكي حيثية ما هي؟ ما هي في الحيثية؟ ما يقال في جوابي؟ ما على ما تبع صلى الله عليه ما يقال يستحيل مولانا عقلا محمود واحد يحكي متباينا إذا كان عندنا محمود وراح تحكي حيثية ولا يعني هذا ما يقال في جواب له هذا ما يقال في جواب له هذا يقال في جواب حيثية وإنما حيثية إذا هنا الماهية على أساس الماهية مفهوم الماهية على مرة أساس الماهية على مرة أساس الماهية تحكي حيثية لكن تلك الحيثية كلهم بحسب المرة في أصل النصوص تحكي حيثية الطارق حيثية لفاضية على مدى أصالة الماهية الذي يقول الماهية المتحققة وهي المبنى كل خوف جيد مفهوم الماهية ما هو يقول ما يقال في جواب ما موجود في جميع الماهية يقول نعم موجود في جميع الواقع حيثية واحد إذا حتى على مدى أصالة ما هي حيثية أم ذاك حيثية إذا هنا قال الماهية موجودة ماذا يقول؟ طبيعة حيثية أم الطبيعة؟ ما معنى الطبيعة؟ نصف الجواب نصف الكمال علة الجواب تمام الكمال فضل هنا قد يقصد الطبيعة ما معنى نقصد الطبيعة؟ يقصد لنا لنا الذهب والفضة صح هذا هو أقولك ما معنى؟ لا بشطر مقصد يعني الطبيعة خارج الطبيعة يعني الماهية بالحمل الشاب إذن إذا قال السيد هنا الماء موجود يعني كأنه قال الماء موجود الذهب موجود الإنسان موجود ليس الماهية موجودة واضح الآن نسأل السؤال حتى نزيد المسألة عمقا هنا البحث في ماذا البحث في العروض أم لا؟ في العروض هذا العروض إذا قلنا الماء بارد الماء حاضر الذهب أصفر وهكذا هذه تندرج لا تنتهي لا تنتهي نحتاج إلى جهة يشير إليها إذا الماء هي هنا نركز عليها بالذات باعتبار مصادرها أما إذا قال الماء هي موجودة هنا وقصد الحيثية خطأ لكن السيد منتهى قد يفسر أن المقصود هنا ذلك العنوان الذي يشير إلى الطبار إذا الماء هي هنا الحملة ولا الحمشة الحمشة يعني ماهية ما يقال في جوابه ما تشير إلى ما يقال في جوابه من مصادقها الذهب من مصادقها ليس يعني في عوض أن يأتي ويقول الحديد موجود قل سيد العمر متفق بالحديث يقول لا الذهب يقول كذا كذا في عوض ان ياتي بجميع المصادر ياتي بالعنوان المشير اذا هنا ما هي الحيثيه ام تشير الى الطبائع تشير الى الطبائع لا عنوان يشير الى الطبائع مو حيثيه ما تقول حيثيه تقول عنوان يشير الى يعني ما هي بالحمد يعني كانه قال هكذا الحديد موجود الانسان موجود نبهه قال أخ مصطفى كان عن ذكرين شيء على هذه المسألة. لا أحيانا يترددون على يقولون ماذا يقصد؟ قد ولهذا انا سالتك انا سالتك حتى تفهم مقصود الايمان مقصود الشيء العلامه مقصود الشيء العلامه هنا الطبائع لان العلو يعني الحديث عن الطبائع قرين لا يقرن العروض قرين العروض هذا التحليل ينتمي الان الى دائره الهرمونيتيك هذا هرمونيتيك تأويلية لا تأويلية غريبة هذا عنوان ممتاز إذن هنا الناهية بالحملة الشاعر يعني كأنه قال الحديد موجود الذهب موجود الماء موجود الملك موجود في عوض أن يكفر هذه العبارات جمح تحت عنوان جامع الماء موجودة إذن كما تفضل ما هي هنا طبيعة وليس ذلك المفهوم الفلسفي جد لنفرض أن نبني على أنه حيثية خارج الكتاب بحث خارج الكتاب الماء هي موجودة كحيثية تشير إلى من؟ الماء هي موجودة ويقصد الحيثية وليس الطبع كيف تحللها؟ ما يكفر ما لك مفهوم فلسفي يعني كحيثية وإذا قال ما يمر ما معنى لا بحث مو ديني هنا استعارة فضائية ما هي تشير إلى الواقع نفس الأمر خارج الفهم يعني هذا الإنسان على مبنى أصابه يريد حيثية تقييديا تختلف عن الحيثيات الاندماجية حيثية تقليدية إذا كانت حيثية تقليدية نفذية أو عدم يعني عدم ثبوتها كذلك لمن؟ للوجود لمن إذا قلنا أنها هي موجودة يعني موجودة بتبع مثلها وجود تبع وجود مجاز هذا هو المعنى واضحنا؟ هذا يريده سيد علامة هنا؟ لا يريده أبدا إذا ماذا يريد؟ الماء موجود الذهب موجود واضح الآن؟ هناك ذكرنا بالتفصيل ذكرنا ما معنى الناهية إنها حيثية تقليدية نسبية واضح الآن؟ أنا أريد أن كلما أجد ذريعة في المثل لبيان نقطة علمية بينها نعم جيد الماء هي موجودة يعني اكتب الإنسان موجود ذهب موجود حيث أن ثبوت الوجود للماء يعني ثبوت من؟ الإنسان ثبوت الذهب بناء على ما يقتضيه قاعدة الفرعية فرع ثبوت الماء يعني فرع ثبوت الإنسان إن تقول ثبوت الوجود للإنسان متفرعا على ثبوت الإنسان فرصة صادقة بناء على ما يقتضي قاعدة الفرعية في فرع ثبوت الماء يعني ثبوت الإنسان وننقل الكلام إلى ذلك إذا عندنا كم ثبوت؟ ثبوتان ثبوت المحمول والثبوت الموضوعي جيد تقول الإنسان موجود وفق القاعدة ثبوت الموجودية للإنسان فرع ثبوت الإنسان إذا الإنسان كان موجودا لا موجود الإنسان السابقة وفق القاعدة الفرعية متحققة بالوجود اللاحق أم بلاحق الوجود السابق بالوجود اللاحق دوره بالوجود السابق كذلك هذا دور معرفي أم وجودي تسلسل معرفي أم وجودي في القاعدة الفرعية وجودي واضح ولكن ما تسلسلنا هذا الجواب هذا الجواب إذا فهمت جيدا القاعدة الفرعية تفهم أن هذا أي وظيفة رفض للعزيرانيين اخطأ الطريق فهمنا قاعدة تجريب العالية المركبة ثبوت شيء لشيء أحسن ذلك الجواب واضح الآن؟ نعم يقول بمثل قولنا الماء موجود يعني الإنسان موجود حيث أن ثبوت الوجود المحمول للماهية يعني للإنسان بناء على ما يقتضيه قاعدة الفرعية، فرع ثبوت الإنسان يعني موجودية الإنسان في الرتبة السابقة أم لا؟ في الرتبة السابقة. وننقل الكلام إلى ثبوتها الأولي وليس الثاني، فهو فرع ثبوتها قاعدة. وهل مجرًا إما يدور أو يتسلسل، دور الأنطولوجي والتسلسل الأنطولوجي. والجواب على ما تحصل يعني وفقا لتحليل القضية أن القضية هل هي بسيطة ولا هي بسيطة، إنما تدل على ثبوت الشيء، والقاعدة تقول ثبوت شيء للشيء لا على ثبوت شيء للشيء حتى يقتضي وجودا لما هي سابقة يعني قبل وجودها حتى نقع في الدور أو التسلسل. وضع الآن إذا فهم القضية جيدا يدفع الإشكال. إذا هذا إشكالية ثبوتية شهودية أم إشكالية تحليلية؟ تحليلية، ما عندها علاقة بالشهود. شاهد مثلك حين التحليل أخطأ المستشكلة، شاهد نفسه لأن الشهود حضور أم لا؟ حضور لا يختلف. تأتي الفهمة وتحلل خطأ. إذا لاحظ العلم الشهودي إذا دخل في الفضاء الفهمة قد يخرب أم لا؟ قد يخرب. فقط في مورد واحد لا يخرب، ما هو؟ المعصوم. معصوم إذا أراد أن يوظف الفهمة كذلك معصومة توظف العلم الأصولي. فالقرآن الكريم إذا حلل لك الشهودات الواقعية ثم الواقعيات القدسية التحليلات كل التحليلات نفس أمري، تفهم ما تفهم هذا شأنك، يجب أن تتحرك، يجب أن تتحرك. الفارابي عنده تقريب رائع للذات، مع الأسف ما عندنا عيب في الحوزة كبير، وهو إذا درسنا الفلسفة نركز على شخص، إذا درسنا الأصول على شخص، إذا درسنا التفسير على شخص، بقي كلها انتهت، لا هنا لماذا فقط؟ طبعا متعلمين أنا بإقدامات شخصية عظيمة جدا، أن تطرح نظريات توافق لا توافق مسألة أخرى، نراجع إلى التحليل، نراجع إلى التحليل اجتهاد نطرح فرابي كذلك، ابن رشد كذلك، ابن الصفي كذلك. هذا شخص عنده نظرية في الوحي رائعة جدا حقيقة رائعة، يعني تحتاج إلى تحليل وتعميق. نحن درسناها في هذا السبيعة الماضية عند الأستاذ. يقول النبي هو الفيلسوف، فيلسوف بالحمل الشائع هو النبي. هذا الفرابي في كتابه كتبه رسائله وعن كتاب الحروف من أحسن الكتب، كتاب الحروف الميتافيزيقا. يقول الفيلسوف الحقيقي هو النبي. لماذا؟ لأن الفيلسوف يبحث أمامه عن الواقع، والنبي عنده الواقع، هو الفيلسوف الصوفي. مو محب الحكمة، فيلسوف، فيلسوف محب الحكمة، صوفيست حكيم. يقول هذا الحكيم الفيلسوف إذا تلقى يتلقى نحو هذا الحكيم، هذا الحكيم عنده الواقع يأتي وينزله للناس، لا ينزله بلسان فلسفي، قل لا يمكن. لماذا؟ لما وجاء للهداية لسان فلسفي لا يهتدي إلا البعض، في قرن يهتدي واحد، يأتي بلسان خيالي، يأتي بالخيال، ينزل تلك الحقائق العالية إلى الخيال حتى يفهم العامي ويهتدي. لكن يقول المتكلم جاء إلى تلك التقريبات الخيالية وبلغ فيها. واضح الآن؟ يقول المتكلم المجال الكلامي جاء إلى تلك التقريبات الخيالية لهذا الحاكم واتكل فيها. يقول خرمت كل الدين. يقول لا، الوظيفة ما هي؟ الوظيفة أن تأتي إلى الخيالات، خيالات النبوية، وتصعد إلى الحقيقة التي نزلها دليل، هذه الحكمة. نظرية رائعة. نعم تحتاج إلى دراسة وإلى قلت حتى تتقوى. نظرية مهجورة إلى يوم هذا. وابن سينا تبنى هاي نفسه. ماذا فعل؟ فهمها النبي بخيال أدنى من الحكيم. يعني الفيلسوف ابن سينا أحسن من النبي، هكذا فهموا أن ابن سينا أحسن من النبي. لماذا؟ ابن سينا عقلاني والنبي خيالي، أدنى لا ملام، هذه حيثية وظيف فيها باعتبار الهداية باعتبار كبير. أما هو سيد سوء حقيقي كما يقول فراس، المتكلم جاء إلى استوى على العرش وبقي في استوى على العرش، ماذا؟ هذا التنزل الخيالي، فأثبت التسكين بالذات المقدس. طابق لمنا هذا الخيال من ورائه حقيقة، يجب أن تدرسه بطريقة فنية توصل إلى تلك الحقيقة، ما تجلس على المستوى. خرب الدين معه، جميل جدا معه. خوف إذا هذه كذلك، هذا الإنسان شاهد جاء إلى الفاهمة خرب تلك المشاهدة، أجرها حتى في الآلية الباطنة. إذا تكتشف أن فاهمته لم تدرك حقيقة ما نقول فاهمته، يعني فاهمته على مستوى الواهمة، وهمت في الآلية البسيطة، لم تفهم ثبوت الشيء. وأما ما أجاب به بعضهم من الإشكال بتبديل الفرعية من الالتزام هو دواني رحمة الله عليه، الدواني لما استبصر بعد مناقشات شديدة مع السيد سند في شيراز حول التجريد، ذاك له حاشية ذاك له حاشية حاشية حاشية، ولحد الآن بدأت هذه الحواشي تطبع مع الأسف. أحيانا الفقر ملعون، الأمة تبقى متخلفة لأجل الفقر، صدقني. إن هذه الكنوز المعرفية متى سيتطور؟ إذا كانت في متناول الناس نعم. فوصلوا إلى الإمامة في النقاش الحاد، فالدواني كان أشعريا شافعيا أو حنفيا الشباب، والأقرب أنه كان شافعيا لا أدري حنفي أو شافعي. فمن هذه النقاشات الحاد الشديدة مع السيد سند شيرازي شيعي استرسل، فنوى أن يكتب كتابا في أهل أهل البيت، فزار بغداد ثم زار النجف في عبد العزيز المؤمن عليه السلام. بغداد ممكن زار إماما زار الكاظمية، فرأى رؤيا لأبي وغير من تأليف كتاب في حياة الأئمة، كان كتاب الزهورة، الزهورة يعني بغداد، الزهورة رسالة صغيرة وشرح موجود الشرح وطبع موجود طبيعة جميلة الزهورة وشرحها للدواني. هناك أول مرة يطرح في دائرة الفلسفة، مو في العرفة، العرفة موجودة، أول مرة تطرح في دائرة الفلسفة عند المعرفة تشكل من تشكلات العلة. لكن من أحسن استثمار هذا المبنى؟ صدر المتعلم ليس الدواني. لماذا؟ لأن الأدوات التعريفية لم تكن ناضجة في زمان الدول، ناضجة في زمان من الزمان صلوبا استثمر على المبنى، غير كل الفلسفة وجود الرب. أقرأ الزهورات جميلة جدا مع شرحها موجودة في السوق وموجودة. فاستصعب كتب هذه الرسالة، هذه القضية هذا الحل له الاستلزام. بالله عليك أنت إذا ثبت إذا قمنا إيثم حيوان ثبوت الحيوان للإنسان يستلزم الإنسان ولا يستلزمهم له؟ يستلزم. حل الإشكالية، حل الإشكالية اعترف بها هذا المستشكل يقول نعم هذا الاستلزام لا فهم أنت غيرت مبنى الفرعية للاستلزام، لكن يبقى ثبوت شيء لشيء كيف تثبتها في الهرية البسيطة؟ الاستلزام حقيقي سنمره، لكن أنت غيرت مبنى الفرعية للاستلزام. واضح الآن؟ نعم. تقول الطقس بارد، ما هي علة البرودة في الغرفة؟ يقول روح الغرفة الثانية تجدها حارة، تروح الغرفة الثانية تجدها باردة. إذا ما حل البرودة؟ غير لك فقط المكان. استلزام الفرعية الإشكالية ورداءه. وأن الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت لا فرق، مستلزم أو فرع لا. ولو بنفس هذا الثبوت، نعم الاستلزام صحيح، لكن كيف تفسر هذا الاستلزام في الهلية الغضبة؟ وثبوت وجود المايا مستلزم لثبوت المايا بنفس هذا الثبوت، سلمنا منا. لكن الكلام ليس في الاستلزام، كلام في الفروع. ولهذا السيد العلماء ماذا يقول؟ هو تسليم للإشكال، لم تأتي بشيء جديد. قلت الاستلزام، نحن نسلم الاستلزام. الاستنزاف مثل الطرفين ام لا؟ كيف تثبت الطرف الاول في الحاليه الوحيده؟ ثبت وقع في الضوء او كسر. كيف؟ اذا تخصص القاعده. القاعده العقليه تخصص ام لا؟ لا تخصص. جاء فخرازه قبل الدول خصص القاعده، قال قاعده نخصصها بهذا المورد، القاعده العقليه تخصص؟ لا تخصص. نسالكم سؤال بسيط قبل بعد ما نكمل التحليل، بعد ما نكمل التطبيق. وأسوأ حال منه قوله بعضهم يعني ابن خرازي أن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للمعرفة، مخصصة في الهدية البسيطة. هنا تخصيص داخلي مو خروج تخصصي، خروج تخصصي. هذا السؤال تأمل فيه قبل إن شاء الله نحلله. السؤال هو لماذا القواعد العقلية لا تقبل التخصص؟ شرط، ما هو السر؟ لماذا القاعدة القواعد العقلية لا تقبل؟ ليش قواعد القواعد الاعتبارية لا تخصص؟ يقولون جمال القاعدة في تخصصها. جمال القاعدة أنها تخصص. لا تكون عقلية، نعم اعتبارية. إذا القاعدة عقلية لماذا لا؟ نعم الجواب البدوي أنها قاعدة عقلية. نعم لا على الجواب البدوي. الجواب الإثباتي. الأول الجواب شركي ما هو؟ القاعدة العقلية هي أمور بديهية فطرية تعني لا يمكن مخالفتها. غير أي قاعدة عقلية، قاعدة عقلية تثبت البديهيات. هذه البديهيات هذا خلاف التوجيه، هذا التقييم العلمي. نعم الجواب هذا كجواب جواب بدوي اثبات جواب معرفي جواب قاعده العقليه كليه يعني من خصوصيات من شروط القاعده كل قاعده العقليه كليه يعني تشمل جميع الافراد لا يشد على فرض من الافراد هذا هو الجواب من شروطها ان تكون شاريه بجميع الافراد كليه اللهم صل على محمد